بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب اللباس باب الإزار المهدد. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في كتاب اللباس للإمام البخاري رحمه الله وأثارنا لهذا الحديث الأول أن هؤلاء لبسوا اللباس المهذب، ومعنى اللباس المهذب يعني هو المفصل على الجسم الذي يفصل على الجسم كله، وليس يعني أن يكون الرداء الذي أرضي الذي يطلع على الكتفين أو الإزار، فإن الإزار والرداء إنما هو يستر الجزء، الرداء يستر الجزء الأعلى والإزار يستر الجزء الأسفل، وليس فيه تفصيل أن يفصل هذا على الجسم، أما اللباس المهذب هو الذي يفصل على الجسم. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت امرأة رفاعة القرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق حسيلتك وتذوقي حسيلته. فصار سنة بعده. اللهم يحييك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وتقول بأن امرأة رفاعة القرظي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته في مجلسه وعنده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. ومعنى بت طلاقي يعني طلقها ثلاثة وأصبحت لا تحل له يعني بالثلاث إلا أن تنكح زوجا غيره. قالت: فبت الطلاق يعني طلقني طلاقا مرفوسا طلقة ثالثة، وإني تزوجت معه بعده عبد الرحمن بن الزبير. تقول: وليس معه إلا مثل هذه أحد الهدبة من ثوبها. الهدبة اللي هي شيء يعني من طرف الثوب، من طرف الثوب التي تلبسه أحد الهدبة. وقالت له: ليس معه إلا مثل هذه، تعني يعني عضوة. فكان سعيد بن زيد واقف في الباب ويسمع هذا، فقال: يا ابا بكر، الا تنهى هذه المراه عما تجهر به عند رسول الله؟ فتكلم هالكلام هذا يعني فيه يعني شيء كفر. فالنبي لا يزيد على الترسم، وقال لها: تريدين ان ترجع الى رفاعه؟ يعني بك تعود مره ثانيه الى رفاعه؟ لا، حتى يذوق وسيلتك وتذوقي وسيلتك، اللي هو زوجها الاخر الذي تزوجها بعد رفاعة مني بث طلاقا. فلا ما يمكن العودة اليه الا اذا يعني اصبح هناك فيه جماع، يعني ان تلتقي بالزوج الاخر يجب ان تلتقي بالزوج الاخر، كما قال سبحانه وتعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها. فإن طلقها فتجناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فإن طلقها من الثالثة أي أنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وقد بين النبي أن هذا النكاح ليس هو العقد فقط، يعني العقد وكذلك الدخول. ولذلك النبي قال لها لا تريد ان تكتفي ترجع الى رفاعه مره ثانيه؟ لا، قال لها حتى يذوق اللواء مع عبد الرحمن بن الزبير، قال لها حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. هو عبر النبي الكلام هنا عن الجماع في العسيل، يعني والعسيل شيء عكس يعني حلو يعني حتى تذوقي منه ويذوق منك، وهذا من الجماع. وعند ذلك اذا طلقها يحل لها بعد ذلك يعني ان ترجع الى زوجها. الشاهد حديث البخاري اتى بهذا الحديث يعني، والذي فيه ليس فيه من الثياب الا انها اخذت هزبه يعني طرف هزبه هو طرف من الثوب، وقالت يعني هذا عبد الرحمن ليس عنده الا مثل هذا، فيمكن لعل وجه يعني اراده الامام المقدس رحمه الله يعني هذا الحديث يعني في باب الثياب، انه يعني كل ما حين يلبس يعني الصحابيات ثياب ليست يعني مفصلة تماما عن الإنسان، وإنما لها كشيء له أهداف، له أهداف يعني له نوع من الشرشيل أو نحوها. فهذا هو الذي لعله من أجله أورد الإمام البخاري يعني هذا الحديث هنا، وإلا هذا الحديث موضعه إنما هو في يعني أبواب الطلاق، وأن المطلقة ثلاثة من زوجها فإنه لا يحل يعني لها أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تتزوج زوج آخر وأن يدخل بها هذا الزوج الآخر. ثم إذا طلقها يمكن أن تعود إلى زوجها الأول طبعا بعفو شديد ومهر شديد. نعم. باب الأردية. وقال أنس: جبد أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. أرضية رداء، والرداء يعني نوع من الثياب يغطي يعني من عند الكف والثمن، وأشبه بالمشك الذي نلبسه له. وقول هنا أنس بأن أعرابيا جبد النبي صلى الله عليه وسلم الرداء. الأعرابي هو ساكن البادية من العرب، كل من يسكن البادية يسمى عربي، وأما من يسكن الحاضر المدن هذا عربي. الأعرابي والعرب فيهم غلظة وشدة، يعني جاء النبي من خلفه وجذب النبي جذبة شديدة من رداء حتى أثر يعني طرف الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. وتتم هذا الحديث. المهم طبعا هنا ياتي البخاري هذا في باب الارضيه، وانه هو يعني لباس لباس الرداء، ولو كان يعني ان الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس رداء خشيه منصوب. نعم. حدثنا عبدان، اخبرنا عبد الله، اخبرنا يونس عن الزهري، اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به، ثم انطلق يمشي، واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه، فاستاذن فاذنوا له. هذه قطعه من حديث طويل، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث بتمامه في جاء كريم البخاري في ابواب اخرى في العرس. وخلاصه الحديث أن هذا كان قبل أن يعني قبل أحد، ولم حرم الخمر. كان علي بن أبي طالب قد اشترى ناقتين ليتجهز لزواجه من فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يذهب بالراحلتين ليأخذ يجمع حطب من البادية ويبيعه في سوق بين القينقاع ليتقوى يعني ثمنه على نفقة الزواج. فجاء كان وضعهم عند باب بيت لحمزة بن عبد المطلب، وكان حمزة مع مجموعة من الأنصار اشربوا الخمر وخرج حمزة سمنا وأتى إلى هذه يعني الناقتين لعل ابن أبي طالب فبقت بطونهما وأخرج يعني أكبادهما وسلام. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إنه يعني يجر رداءه وهذا هو السبب من أجل البخاري أتى بهذا القطع من الحديث ربي. وأن النبي يجر رداءه لما رأى يعني فزع لابن أبي طالب وخرج النبي فزعا معه فدخلوا على هذا البيت فوجد حمزة رضي الله تعالى عنه قد سمد وسكر واصل حتى معه فأراد أن يتكلم مع النبي فقال يا الحمد لله عبد الوالي. فالنبي تراجع خرج يرجع القهر حتى خرج من البيت وعلم أنه يعني سمد فلا خطأ تحرر الخمر. فالشاهد هنا في الحديث أن النبي خرج يجر رداءه صلى الله عليه وسلم ورداء كما ذكرنا هو نوع من الثياب التي تغطي الكتفين وتغطي لابس يعني يلبس على الكتفين. نعم. باب لبس القميص. وقال الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لبس القميص، القميص من الثياب وقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هنا استدل هنا ب يعني يوسف عليه السلام وانه لبس القميص وفي ذهبه بالقميص في هذا فاذكر على وجه ابي ياتي بصيرا. القميص نوع من الثياب هو اشبه الان بالتيشيرت التي نستخدمها في داخل البيوت قصيرة تكون قصيرة الأكمام وقصيرة كذلك في هذه هذا هو القميص وأنه من الثياب الكتاب معروفة قديما ثابت في قصة يوسف وكذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرج ولا الخفين إلا أن لا يجد عليه فيلبس ما هو أسفل من الكعبين. نعم. هذا الحديث يبين يعني هو في الحديث هو أصلا في باب الحج ولكن أتى به هنا لبيان يعني الألبسة التي كانوا يلبسونها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الإحرام. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يلبس المحرم فالنبي أجابه بما لا يلبسه المحرم يعني هذا الذي لا يلبسه المحرم أقول هذا يعني رجل ذلك يلبسه فقال يلبس القميص خميص معروف والبرنس وأما البرنس فهو الثوب الذي يكون فيه غطاء للرأس مع الثوب اللي هو يلبسه الآن يعني أهل الغرب أهل المغرب من الجزائر وليبيا والجزائر والمغرب يلبسون هذا الرجال والنساء يلبسون البرص عبارة عن ثوب مثل الثوب ولكن قطع الرأس يكون معه ممكن يكشف قطع الرأس. فقال النبي لا يلبس الخميس ولا البرص ولا السراويل السروال معروف وهو هذا البنطال الذي يلبس يعني في الرجل ولا الخفين. خف هو الحذاء الذي يغطي الكعبين. قال فإن لم يجد يعني إلا خفين فيقطع أسفل من الكعبين يعني يقطع الخف اللي هو الرقبة التي له هذه يقطعها حتى يكون يعني آخره أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتين ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم صلى الله عليه وسلم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبي المهم انه كان راس المنافقين، هو الذي تولى في طوله، هو الذي قال سنك بالبكاء، هو الذي قال يا رجاء من يشرك الجنه اعز من الاذان، حرم النبي من بدر الى ثلاثه وقبلها وهو مشرك، فمن اشد الناس حربا للنبي وهو مشرك قبل بدر، ولما صار بدر دخل الاسلام ولكنه رقي على عدوته الى النبي صلى الله عليه وسلم. وان الموت يعني طلب ان يكفن في ثوب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قميصا ليكفن فيه، وذهب النبي يصلي عليه. طبعا عمر حاضر النبي شد وجهه وقال يا رسول الله كيف تدرك تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ قال ان الله يعني خرج يستغفر الله المولى استغفر الله استغفر الله 70 مره فلن يغفر الله له وسأزيد على الصبر. شاد ان النبي ذهب الى قبره فاخرج من قبره ووضع النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، يعني اخرجه بعض ركبتيه اخرى عليه ونكس عليه صلى الله عليه وسلم نبيه، وكان قد ارسل له القميص ليكفر فيه، وهذا كان منتهى عن الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم وعن اطفاله، مع ما سبق من هذا يعني المنافق في سبه وشتمه واذاه للنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي هو الذي ارتدف القبر العظيم، لكن الله على هذا نهى النبي ان يقوم ان يصلي على منافق او ان يقوم على، قال تبارك وتعالى له بعد ذلك فلا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على شرك انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فانتهى النبي بعد ذلك ان يصلي على المنافقين صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا صدقه اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن عبيد جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فاعطاه قميصه وقال له اذا فرغت منه فاذنه، فلما فرغ اذنه فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. صلى الله وسلامه عليه. حديث فيه أن يعني الذي طلب أولا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه قميصه ابن عبد الله وهو عبد الله اسمه عبد الله عبد الله وعبد الله هو رجل صالح اللي هو ابن هذا المنافق، وهو الذي قال يا رسول الله يعني اعطيه قميصه يعني ليكفر فيه وقدره، فالنبي اعطاه قميصه كفن فيه وقال له اذا فرغت فاذن، يعني اذا فرغت من توفيه وكذا عن به فاذن، فذهب الى عبد الله وهو ذاهب جذبه عمر ورجع يعني مسكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له الم يعني قد نهاك ربك يعني ان يعني تستغفر له صلى الله عليه وسلم، فقال ان الله يعني استنى النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى ان تستغفر له 70 مره فليغفر الله له، فاستدل بمفهوم هذا وقال ساجد على السبيل يعني ساجد من الله يعني 70 وساجد على السبيل، وذهب النبي فطرا به هذا الصلاه يعني اخذه من قبره وحمله على عهده ونفث عليه النبي صلى الله عليه وسلم واسره يعني ما كان، ثم نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، يعني ولا تقم على قبره داعي بعد الدفن انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسط عنه حتى تخشى أنامله وتعفو عنه. وجعل البخيل كلما هم بصدقة طلصت وأخذت كل حلقة بمكانه. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ مثلا البخيل المتصدق قال لرجلين كل واحد عليه جبه، المتصدق يعني عليه جبه الحديث، وهذه الجبه كلما تصدق بصدقه تنبسط عليه، تصدق صدقه تنبسط عليه حتى اتت انامله، غطت لانامله وصارت ثابته عليه، فاصبح يتحرك فيها يعني بسهوله. واما البخيل فكلما اراد ان يتصدق بصدقه يهم بها طبعا لا يتصدق، فتنكمش عليه الجبه، ثم ياتي ليتصدق اخرى ما يتصدق يبخل بها تضيق عليه، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخذ النبي من ابيه ترك ثوبه وقال انها اخذت بترخوته، يعني ان الجبه هذه هي خلاص اثرت اليه و يعني اعطبته، فاصبح خلاص في النهايه عند التوجيه. فالبخيل الذي يبخل اول مره يريد يبخل ويبخل مره ثانيه ويبخل مره ثانيه خلاص يصبح بعد ذلك يعني البخل خلاص طبع تنطبع عليه ولا تصدق بعد ذلك. اما الكريم المتصدق فانه اذا تصدق صدقه يسهل عليه، ثم بعد ذلك كلما تصدق يسهل عليه الصدق يصبح عليه بعد ذلك سهل عليه ان يتصدق. فالذي يلبس ثوب لا يعيقه، واما المنافق خلاص يلبس ثوب يعني الحديث خلاص يعيقه فيبقى على هذا البحث. فهذا الرد لما تصدق وسار ورفع الله تبارك وتعالى عليه واصبح من يعني سهل عليه ويسر عليه ان ينفق ماله في الجريده ولا خطا، يصبح من المتعذر عنده ان يخرج شيئا لله تبارك وتعالى لانه خلاص اصبحت خلاص يعني اصبح البخل خلاص قضيه يعني جبريله وفقه فيه لا يستطيع. نعم. تابعه ابن طاووس عن ابيه وابن الزناد عن المعرج في الجبتين، وقال حنظله: سمعت طاووسا سمعت ابا هريره يقول جبتان، وقال جعفر بن ربيعه عن المعرج جنتان. هي الجبه يعني النبي يقول لك جبه من هذه الاخيره الجبه، والجبه كساء ايضا يكون ملعوس مفتوح الصدر وله اكمام. وما زال يعني بعض المشايخ يلبسون هذه ويسمونها الجبة. نعم. باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال حدثني أبو الضحى، قال حدثني مسلوب، قال حدثني المغيرة بن شعبة، قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شاملة. فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كمين وكانا ضيقين، فأخرج يده من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. صلى الله عليه وسلم. هذا قال هنا باب من لبس يعني جبة ضيقة الكمين في السفر. الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي في السفر وأنه ذهب لحاجته يعني يقضي حاجته، ثم لما جاء تلقاه يعني المغيرة بماء حتى يصب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا. قال صلى عليه ليتوضا، ثم اراد ان يخرج يده من الجبه، الجبه مضيقه الكم هي زي البلطو اللي احنا نلبسه او الكوت او شيء معنى انها روميه او شاميه يعني من الشام، وجاء في بعض الفاظ الحديث روميه لان الروم يعني كانوا في الشام وما كان يعني في الرومان اللي هو الفلط هذا بيكون ضيق الكم. فجاء النبي ليخرج كمه يعني يخرج يده من الكم فضاقت به ما فعند ذلك أدخل يده من تحتها ويعني سدر الكم كله وأخرج يده من تحت الجبة وغسل يديه صلى الله عليه وسلم. وشاهد الحديث يعني ورث الجبة وأن الذي لبس جبة شامية ضيقة الكم وأن هذا من اللباس الزائد. نعم. باب لبس جبة الصوف في الغسل. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال معك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإدارة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث هو حديث أبو هريرة بن شعبة ولكن فينا في التفصيل أنه من هذه الجبة من صوف التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي لما لم يستطع أن يخرج يديه منها يعني يلف الكم حتى يطلع فإنه يعني صدر يده وأخرج يده من تحت الجبة ليغسلها صلى الله عليه وسلم. قال ثم أهوي لأنزع خفي ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل النبي قدميه فقال النبي له دعني فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. واستفيد منه أنه جواز مسح على الخفين بشرط أن يكون الإنسان قد لبسهما على طهارة مع الوضوء. إذا كان قد لبس الخفين بعد أن توضأ وضوءا كاملا فإنه له أن يمسح عليهما في السفر ثلاث أيام في لياليها وفي الحضر يوم وليلة. باب القضاء وفروج حريف وهو القضاء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا نبي يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال حبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة صلى الله عليه وسلم. القباء أي النوع من اللباس يكون مشكوك يعني فيه شق من خلفه فأحيانا يكون يعني غالبا عن القباء يكون من الأجهزة الداخلة تلبس عليها تسعة أربعة أجزاء وأن النبي جاء سؤالي أقوياء فوزع على أصحابه صلى الله عليه وسلم نعم من الغنائم أن السيف وزع أن يحصل على أصحابه ولم يعطي مخرمة رضي الله تعالى عنه من شيء فلما سمع هذا وكان خدعا قال لابنه مدين خلوني عن النبي يعني كني لنا وخدعه لنا وسلم النبي لبس خباء منها وأخذه وخرج إليه صلى الله عليه وسلم وقال له خبأت هذا لك أنا مخبي لك هذا فأخذه فقال النبي رضي مخرم يعني رضي بعد أن أخذه يعني يعطى هذا هو لطف النبي صلى الله عليه وسلم ولطف لي ومعرفة به مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. نختم شرفي على الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكارث له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم النبي أهدي له فروج حرير فروج أيضا لباس يكون خفيف يعني من الحرير تلبس وهو أكمع فالنبي لبسه صلى ثم نزعه في الكرب وقال لا ينبغي هذا للمتقين أنا لا يصح أن يلبس هذا الحرير قصد المتقون وجاءت الأحاديث بتحريم لبس الحرير على الرجال من الأمة، فإن يسلم أخذ حريرا وذهب أن أقبل حجاج حلال النساء والنسي حرام على ذكر. واستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز لبس الحرير، وأن النبي لبسه أولا ثم يعني بريئة نزعه وبين حرمته صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي كان يرجع له، ولكنه يعني ما أرضي له من الحرير إما أن يرسل ما أعطاه للنساء أو أرسله إلى بعض المشركين. ونسيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضي له يعني خروج الحرير في هذا، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال رسول الله يعني تكرهه وتعطيني إياه، وقال له إنما لم أعطيك إياه لتلبسه ولكن لتختمه بين الفواصل. قال له تخص معي أنا من النساء بسهولة. فجاء عمر كان له أخ مشرك في مكة حتى فهذا المسلم شيء الشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الحرير. الحمد لله.